وعلى تخصيص العام. بقي في هذه الآية مسألة يسيرة، وهي قول الله تبارك وتعالى في خاتمتها: فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله. لماذا ختمت الآية بالقدرة ولم تختم بالمغفرة والرحمة؟ لماذا ختمت الآية؟ غالبا عندما تأتي مثل هذه الآيات يقول والله عز، يعني فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. لماذا ختمت بالقدرة ولم تختم بالرحمة أو بالعقوبة التي أشير إليها في هذه الآية؟ والجواب أن المحاسبة إنما تكون بعد البعث، أي بعد بعث الناس. لا يحاسب الناس إلا بعد موتهم ثم بعثهم، والبعث يدل على القدرة، والبعث يدل على القدرة. وهناك، وهذا هو يعني الأقرب، وهناك تخريج آخر، وهو أن نقول أن الآية لو ختمت بالرحمة وفيها التعذيب لم يكن هناك تناسب، ولو ختمت بما يقتضي التعذيب وفيها مغفرة لم يكن هناك تناسب، والقدرة تناسب كلا الأمرين، فالمغفرة والتعذيب لا يكون إلا عن قدرة، لا يكون إلا عن قدرة. ثم قال الله تبارك وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. ورد في هذه الآيتين جملة من الفضائل وهي معروفة بحمد الله تبارك وتعالى، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم المكفي، فدل على العموم. وقال أبو بكر النقاش: معنى كفتاه أي كفتاه عن قيام الليل، والأولى إبقائها على عمومها. وجاء في الحديث الصحيح كذلك قال: أعطي النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة التي هي هاتان الآيتان، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات. فقوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، إخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وقوله والمؤمنون عطف على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أخبر عن الجميع بقوله كل، أي الرسول وأتباعه وهم المؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فالمؤمنون يؤمنون بأن الله واحد أحد، فرد صمد، لا إله غيره ولا رب سواه، ويصدقون بجميع الأنبياء والرسل والكتب المنزلة من السماء على عباد الله المرسلين، لا يفرقون بين أحد منهم، فيؤمنون ببعضهم ويكفرون ببعضهم، بل يؤمنون بالكل، الرسول المرسل والكتاب المنزل. وهنا فائدة يا أخواني، قال الله عز وجل: لا نفرق بين أحد، قولهم لا نفرق بين أحد من رسله، هنا يسميها أهل العلم إظهار في موضع الإضمار. السياق يقتضي أن يقول كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد منهم، لا نفرق بين أحد منهم. فالتفت هنا من الغيبة إلى التكلم لفائدة الانتباه، أي أن التفريق بينهم ينافي مقتضى الإيمان بهم، أن التفريق بينهم ينافي مقتضى الإيمان بهم. وقالوا سمعنا وأطعنا، أي سمعنا قولك يا ربنا وفهمناه وقمنا به وامتثلنا العمل بمقتضاه، غفرانك سؤال للمغفرة والرحمة، غفرانك ربنا. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قول الله تبارك وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى قوله غفرانك ربنا، قال قد غفرت لكم، قد غفرت لكم. وهذا وإن كان موقوفا على ابن عباس فإن له حكم الرفع، إذ لا مجال للرأي فيه. وجاء في الحديث الآخر المرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد فعلت، نسأل الله من فضله، قد فعلت. إذا قال العبد وهو يقرأها غفرانك ربنا وإليك المصير، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل قد فعلت. وإليك المصير أي المرجع والمآب يوم يقوم الحساب. ثم قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الوسع هو الطاقة، أي لا يكلف أحدا فوق طاقته، وهذا من لطف الله تعالى بخلقه ورأفته بهم وإحسانه إليهم. لها ما كسبت من خير وعليها ما اكتسبت من شر، وذلك في الأعمال التي تدخل تحت التكليف، أما التي لا تدخل تحت التكليف فالله تبارك وتعالى قد إيش؟ لا يكلفنا. ولذلك من قواعد أهل العلم التكليف بما يطاق، أما الذي لا يطاق. ولذلك قال الله عز وجل إلا في الكفر، يعني حتى أن تشرك بالله، قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، من عرض على السيف فله أن يتكلم بالكفر لينجو منه، لأن هذا تكليف بما لا يطاق. قال الله عز وجل لكن بشرط أن يكون القلب مطمئن، فإن الذي أجيز للإنسان هو الظاهر، أما الباطن فيبقى لله تبارك وتعالى. ثم قال الله سبحانه وتعالى أو أرشد عباده إلى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، أي إن تركنا فرضا على جهة النسيان، أو فعلنا حراما كذلك، أو أخطأنا أي الصواب في العمل جهلا منا بوجهه الشرعي. قال السعدي رحمه الله الفرق بين النسيان والخطأ أن النسيان ذهول القلب عما أمر به فيتركه نسيانا، والخطأ أن يقصد شيئا يجوز له قصده ثم يقع فعله، ثم يقع فعله على ما لا يجوز له فعله. ثم قال الله عز وجل ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. الإصر هو الشيء الثقيل الشاق، الشيء الثقيل الشاق، أي لا تكلفنا من الأعمال الشاقة وإن أطقناها. وهذه مرحلة دون إيش؟ دون المرحلة الأولى التي هي التكليف بما لا يطاق. ربنا ولا تحملنا حتى على الشيء الشاق كما شرعته للأمم الماضية قبلنا من الأغلال والآصار التي كانت عليهم. ولذلك من رحمة الله بهذه الأمة أن الله وضع عنهم الأسرار. إذا تاب المذنب في بني إسرائيل مش يلزمه القاتل، وإذا جاء على بدنه أو ثوبه نجاسة القطع القرص، لكن الله وضع برحمته عن هذه الأمة الآثار، كما قال الله في الحديث القدسي قد فعلت لما قال المؤمن ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال الله تبارك وتعالى قد فعل. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به من التكليف والمصائب والبلاء، لا تبتلينا بما لا قبل لنا به واعف عنا أي فيما بيننا وبينك مما تعلمه من تقصيرنا وزللنا، واغفر لنا أي فيما بيننا وبين عبادك فلا تظهرهم على مساوينا وأعمالنا القبيحة، وارحمنا أي فيما يستقبل فلا توقعنا بتوفيقنا في ذنب آخر. فدعوا أن الله يغفر لهم ما سلف وأن يرحمهم فلا يقع في الذنب فيما يستقبل. ولذلك يقال إن المذنب يحتاج إلى ثلاثة أشياء: أن يعفو الله عنه فيما بينه وبينه، وأن يستره عن عباده فلا يفضحه بينهم، وأن يعصمه فلا يوقعه في ذنب آخر. هذا المذنب يحتاج إلى هذه الثلاثة الأشياء: أن الله يعفو عنه، وأن يستره، وأن يعصمه من الوقوع في الذنب مرة أخرى. وقد جاء في الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى قال: إيش؟ قد فعلت، أنت مولانا، أنت ولينا وناصرنا، وعليك توكلنا، وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك، فانصرنا على القوم الكافرين، أي الذين جحدوا دينك وأنكروا وحدانيتك ورسالة نبيك وعبدوا غيرك. قال السعدي: العفو والمغفرة يحصل بهما دفع المكاره والشرور، عندما قال الله: واعف عنا واغفر لنا. قال السعدي رحمه الله: العفو والمغفرة يحصل بهما دفع المكاره والشرور، ثم قال الله: وارحمنا، والرحمة يصلح بها أو يحصل بها صلاح الأمور، يحصل بها صلاح الأمور. فإذا دعا الإنسان بهذا الشيء فإنه قد دعا بجوامع الكلم. ولذلك وراء الإنسان حث النبي صلى الله عليه وسلم على قراءتها كل ليلة. فاستشعروا أيها الإخوة حينما تقرؤون هذه الآية هذه المعاني العظيمة التي اشتملت عليها هذه أو اشتملت عليها هاتان الآيتان. قال الزجاج رحمه الله في خاتم التفسير لهذه السورة: لما ذكر الله ما تشتمل عليه هذه السورة من القصص والأحكام ختمها بتصديق نبيه والمؤمنين، يعني خاتمة السورة مناسبة لمضمونها. فلما ذكر الله عز وجل ما تشتمل عليه هذه السورة من القصص والأحكام ختمها بتصديق نبيه والمؤمنين. وبهذا نكون بحمد الله تبارك وتعالى قد انتهينا من تفسير سورة البقرة، ونبدأ الآن بتفسير سورة آل عمران، وهما دائما مقرونان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما اسمهما؟ الزهراء. وآل البقرة وآل عمران، البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة تحاجان عن صاحبهما. فتفضل. لعلنا نؤجل الأسئلة اسمحوا لي، لأن الإخوة يشكون يقولون يعني أننا في بداية الدروس نتوسع ونفتح المجال ثم في آخر الدروس نسرح، فنحاول بقدر المستطاع أن نوازن، وإن شاء الله لعله يكون في مجال بإذن الله، فلعلكم تأذلون. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء.